يعني أجيب عنه لأهميته سريعا لعل تعتبر يعني نازلة لهذا الأخ. وأن هناك أخ تزوج ولم يدخل بزوجته ثم طلقها، فهل عليه شيء لها وكان قد دفع مهرها كاملا ولم يأخذ منه شيء، ووالد الزوجة يطلب منه أن يدفع مالا، فليدفع له ذلك أم لا؟ نقول الآن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فتستحق نصف الصدق بنص كتاب الله، خلاص؟ وهو يقول هنا أنه دفع الصداق كاملا، فعلى المرأة أو على وليها الذي هو الوالد أن يرد إليه نصف الصداق ليس العكس. يعني هو يقول أن الوالد هنا هو الذي يريد منه أن يدفع مزيدا من نقول له لا، هذا خطأ، هذا ظلم، هذا اتق الله، بل عليك أن ترد نصف الصداق إليه إلى الرجل إذا كان طلقها باختياره. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. يقول في المسألة إذا دخل بها، السؤال هذا أنا أجيبك أنا بالوصف إن شاء الله. دخل بها أنا مستعجل أنا والله. دخل بها طبعا إذا خال بها، لحظة يا إخوانا بارك الله فيكم، طبعا قيد في هذا، أين السائل؟ المهم يعني إذا خال بها، إذا خال بها حتى وإن لم يجامعها تستحق المهر كاملا. إذا خلى بالمرأة يعني اختلى بها خلوة شرعية يعني لا يدخل عليهم أحد، هذا قول جمهور الصحابة أن الرجل إذا خلى بالمرأة وإن لم يدخل بها وإن لم يجامعها فتستحق الصداق كاملا إلا أن تختلع منه، إذا اختلعت أو هي التي طلبت ترد إليه الصداق إلا إذا كان هو الذي طلقها باختياره. نعم والله تعالى جزاك الله خير. هناك شيء مفقود بس ما أظن يعني